هل تقبل شهادة الوالد على ولده والعكس؟ نعم، فيه خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم منع قبول شهادة الوالد على الولد والعكس لوجود الريبة ومظنة المحاباة فيها. والصحيح إن شاء الله الذي اختاره المقيم بعض أهل العلم أنه إن كان عدلا ودينا صينا علم من قرائن أنه يؤدي الشهادة على القريب وعلى البعيد سواء، فلا مانع أن يستشهد على قريبه سواء كان والدا أو غير والد. والله أعلم، هذا إن شاء الله هو الأقرب. وأكثر أهل العلم على المنع، على أنه لا تقبل شهادة الوالد على ولده ولا العكس لولده، أما على فتقبل إذا كان الشهادة عليه فتقبل، وإذا كانت الشهادة له لا تقبل عند أكثر أهل العلم. فالصحيح أن تقبل له عليه. إذا اشترطت العدالة والرضا في المداينة فهل هي شرط في النكاح؟ نعم، من باب أولى حفاظا على الفروج واحتياطا لهذا الأمر العظيم، على الصحيح أنها لابد فيها من الرضا والعدالة. من خالف في هذا؟ أبو حنيفة رحمه الله، ورأى أنه لا بأس أن يشهد على النكاح الفساق، وهذا القول غير صحيح. وله أيضا مسألة قريبة من هذه ويرى فيها شهادة الفساق على أمر الطلاق، فلا بأس إذا شهد بعض الفساق وشهد فاسقان على أن فلانا طلق زوجته ولم يطلقها، شهد شهادة الزور، فقال لا بأس أن يتزوج عليها الآخر هذا وإن علم أن الشهادة غير صحيحة وأنها باطلة، وإن علم ذلك. وهذا زلة عظيمة سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في محلها، أنكرها عليه أهل العلم جدا كما ذكر ذلك القرطبي رحمه الله تعالى. وهي قريبة من مسألة النكاح هنا، لكن في الطلاق فرأى أنه لا بأس إذا شاهدان فاسقان على أمر الطلاق أن فلانا طلق زوجته ولم يطلق، شهد زورا من أجل زوجها فلان فتزوجها فنكاحه صحيح، يقول نكاحه صحيح مع علمه أنه لم يطلقها وليس هناك طلاق في الواقع، لكن شهد هؤلاء تمضي الشهادة، تمضي الشهادة ويصح نكاح الثاني منها. وهذا قول باطل، فلم يحتط في مسألة الفروج واحتاط في الأموال. قال إن النكاح ينعقد بشهادة فاسقين، قال المحشي هذا في الانعقاد، أما في الإظهار أو ثبوته عند الحاكم فلا يكون إلا بشهادة عدلين، حتى لو تجاحدا وترافع إلى الحاكم واختلف في المهر فإنه لا يقبل إلا العدول. هذا بعض الحنفية يذكرون تقييدا أنه يقيد بهذا القيد، هذا في الانعقاد أنه ينعقد النكاح بشهادة الفساق، أما في الإظهار أو ثبوته عند الحاكم فلا يكون إلا بشاهدين أو بشهادة عدلين، حتى لو تجاحد وترافع الحاكم أو اختلف في المهر فإنه لا يقبل أو لا يقبل إلا العدول. أما الإمام هنا فأطلق عن أبي حنيفة رحمه الله إمضاء شهادة الفساق في النكاح ولم يقيد في الانعقاد فحسب، ولا شك أن عند الحاكم ينبغي أن يتحرى أكثر ويتحرى أكثر بالشهود، فلا يقبل إلا العدول. قال رحمه الله: المسألة 26، قوله: فتذكر إحداهما الأخرى، فيه تأويلان وقراءتان. تأويلان وقراءتان، القراءتان الأولى وهي المشهورة فتذكر بالتضعيف، والقراءة الثانية فتذكر إحداهما الأخرى. فتذكر إحداهما الأخرى وهي قراءة سمعية لابن كثير وفي عمر، فإنهم قرأ بالتخفيف فتذكر، والقراءة المشهورة وهي عندنا فتذكر إحداهما الأخرى بالتضعيف. وبناء عليهما اختلف أهل التأويل في تفسيرهما، في التفسير. قال رحمه الله: قوله فتذكر إحداهما الأخرى فيه تأويلان وقراءتان. إحداهما أن تجعلها ذكرا، هذا بناء على قراءة التخفيف، هذا التفسير، ولا يتأتى إلا على قراءة التخفيف، ومع أنه غير صحيح أنها تجعلها ذكرا، بل تذكره لا ذكرا، ذكرا صيرها ذكرا، أي أن تجعلها ذكرا، تقول أي تصير حكمها حكم الذكر في قبول الشهادة، أي تصير حكمها حكم الذكر في قبول الشهادة، أو تردها ذكرا في الشهادة، أو تردها ذكرا في الشهادة، فشهادة المرأة على نصف شهادة الرجل، فإذا شهدتا فشهادة المرأة على نصف شهادة الرجل، فإذا شهدتا صار مجموعهما كشهادة ذكر. قاله ابن عيينة وأبو عمرو ابن العلاء: فإذا شهدتا صار مجموعهما كشهادة ذكر. فهذا معنى أن تجعلها ذكرا، أي تصير كالذكر في الشهادة، فتقبل شهادتها مع المرأة الأخرى وتصير كشهادة ذكر، فيكون المعنى على هذا: فتذكر إحداهما الأخرى، أي تصيرها ذكرا في قبول شهادتها وفي حكم الشهادة، فإنها وحدها لا تقبل شهادتها، فإذا صارت مع امرأة أخرى صارت كالذكر في قبول الشهادة. قال: وهذه قراءة التخفيف، وفسرها ابن عيينة وأبو عمر بهذا التفسير أنها تصيرها ذكرا، وأنكر الشوكاني رحمه الله وابن عطية قبله أيضا هذا التفسير، وقال الشوكاني: وهذا باطل، لا يدل عليه شرع ولا لغة ولا عقل أن المعنى تصيرها ذكرا، بل المعنى معنى القراءة الأخرى، المعنى معنى القراءة الأخرى فتذكرها إذا نسيت، تذكرها بالشهادة وأنها رأت كذا وكذا في ساعة كذا وكذا وأنت نسيتي، تذكرها بالموقف الذي حصل، وليس معنى أنها تصيرها ذكرا، فالقراءتان معناهما واحد، تنبهها تذكرها إذا غفلت إذا نسيت، فليس معنى القراءة الأخرى يناقض أو يخالف معنى قراءة أبي عمرو وابن كثير أن تذكر معناها تصيرها ذكرا، وتذكر معناها تنبهها إذا غفلت وإذا نسيت، بل المعنى واحد في القراءتين، فإنه كما قال بعض أهل اللغة يقال تذكر أو ذكرته وأذكره، يقال ذكرته وأذكره بمعنى واحد، فعلى هذا القراءتان معناهما واحد، ما في هذا المعنى أنها تصيرها ذكرا على قراءة التخفيف. قال رحمه الله: الثاني أن تنبهها إذا غفلت، هذا هو المعنى الصحيح، وهي قراءة التثقيل فتذكر إحداهما الأخرى، معناه تنبهها إذا غفلت، فإن المرأة كما تعلمون ربما يحصل لها شيء من السهو، وهذا عندها أكثر من الرجل موجود، والنسيان أيضا كذلك، فإذا نسيت ذكرتها الأخرى، وهذا يكون على قراءة التثقيل، يكون المعنى تنبهها، تذكرها تنبهها إذا حصلت غفلة، هذا من حكمة الشرع ومن إحاطة الرب بخلقه سبحانه وعلمه بأحوالهم وصفاتهم وضعفهم. فلما كانت المرأة أضعف احتيج إلى امرأتين، ولما كان الرجل أدرك للأمور أكثر إدراكا اكتفي بالواحد، ومعه امرأتان أو يكون شاهد رجلين، هذا أو هذا على الاختيار، فهو أقوى مدارك من المرأة. قال الثاني أن تنبهها إذا غفلت، وهي قراءة التثقيل، وهو التأويل الصحيح، لأنه يعضده قوله تعالى أن تضل إحداهما، هذا يعضد هذا التفسير تنبهها إذا غفلت، أولى من تفسير تجعلها ذكرا، صيرها ذكرا في قبول الشهادة، هذا التفسير كما قال الشوكاني لا يدل عليه شرع ولا لغة ولا عقل، مع أنه فسر به أو فسره به الإمام بن عيينة رحمه الله وأبو عمر بن العلاء، لكن هذا يخالف اللغة. فالقراءتان تفسران على هذا التفسير، تذكر وتذكر. قال رحمه الله والذي يصح، لأنه يعضد قوله تعالى أن تضل إحداهما، والذي يصح أن يعقب الضلال والغفلة الذكر، والذي يصح أن يعقب الضلال والغفلة الذكر، فهذا يدل على أن فتذكر وتذكر معنى واحد، بمعنى واحد، وليس معنى تذكر بمعنى صيرها ذكرا في الشهادة، هذا المعنى غير صحيح. ومما يؤيد هذا أن تضل إحداهما، والذي يصح أن يعقب الضلال والغفلة هو الذكر، والمقصود بقوله أن تضل أي تنسى، كما سيأتي تفسير ذلك عن أبي عبيد، تضل أي تنسى، والضلال عن الشهادة إنما هو نسيان جزء منها، وذكر جزء من هذا، من هذا الأمر، تنسى جزءا وتذكر جزءا، هذا المقصود أن تضل، والذي يعقب هذا الضلال هو الذكر، يعقب الضلال والغفلة. فإذا المعنى واحد على القراءتين، معنى متقارب. قال رحمه الله لأنه يعضده قوله تعالى أن تضل إحداهما، والذي يصح أن يعقب الضلال والغفلة الذكر، ويدخل التأويل الثاني في معناه، ويدخل التأويل الثاني في معناه، تأويل القراءة الأخرى يدخل في هذا، وأما تأويل القراءة بمعنى ذكر أو صيرها ذكرا هذا مو صحيح، قال القرطبي رحمه الله، وإليها يرجع قراءة أبي عمرو، قراءة أبي عمرو أي إن تنسى، فسرها بهذا، إن تنسى إحداهما فتذكرها الأخرى، إن تنسى إحداهما فتذكرها الأخرى، يقال تذكرت الشيء وأذكرته غيري، وذكرته بمعنى واحد، يقال تذكرت الشيء وأذكرته غيري وذكرته بمعنى واحد، صدق. فعلى هذا القراءتان لا يختلفان في المعنى، تذكر وأذكر. فيكون تذكر مأخوذ من أذكر، فقال تذكر، والقراءة الثانية من ذكر تذكر. قال رحمه الله انتهينا من هذه المسألة أو من هذا الأمر، وهو أن في الآية قراءة، أن في الآية قراءتين، القراءة الأولى قراءة التشديد فتذكر أي تنبه، والقراءة الثانية قراءة التخفيف فتذكر من أذكر، أذكرت فلان ذكرته الشيء بمعنى واحد. وعلى هذا يرجع المعنى الثاني في القراءة هذه التي أشرناها إلى القراءة المشهورة فتذكر، وليس معنى تذكر بمعنى تجعلها ذكرا كما ذهب إلى ذلك الثوري رحمه الله. فهذا الشوكاني يرده، ابن عطية أيضا كذلك يرده أنه باطل هذا المعنى، فيكون معنى الصواب أن تنبهها إذا غفلت. قال رحمه الله: فإن قيل فهلا كانت امرأة، لأن هذا إيراد سيأتي به رحمه الله تعالى مع جوابه، فإن قيل فهل امرأة واحدة تكفي مع رجل، والرجل يذكرها إذا نسيه يقول اذكري كذا وكذا، فهما شهدا الحادثة، شهدا على هذا الأمر، أمر المال شهدا عليه، فما يحتاج إلى امرأة ثانية، يكفينا رجل وامرأة بجانبه، فإذا نسيت المرأة ذكرها الرجل، فلماذا احتاج إلى امرأتين؟ يكفي رجل معه امرأة وهو الذي سيذكرها إذا ضلت وإذا نسيت. قال رحمه الله: فإن قيل فهل كانت امرأة واحدة مع رجل فيذكرها الرجل الذي معها إذا نسيت، فما الحكمة فيه؟ أي في كون امرأتين، ما الحكمة واحدة مع رجل؟ إذا حصل ضلال عن الشهادة ونسيان عنها ذكرها الرجل، فما الحكمة فيه؟ فالجواب فيه أن الله سبحانه شرع ما أراد، وهو أعلم بالحكمة وأوفى بالمصلحة، وليس يلزم أن يعلم الخلق وجوه الحكمة. استفد هذا، إن ظهرت لك الحكمة الحمد لله، وإن لم تظهر لك الحكمة فسمعا وطاعة وتسليما وانقيادا وإذعانا لما أراد الله سبحانه وتعالى من غير إدخال العقول والاعتراضات والإرادات. سلمنا أن الله يقول إن لم يكن رجلين فرجل امرأتان، سلمنا بهذا. ليش ما يكون رجل امرأة ويذكرها إذا نسيت؟ هذا ما هو إلينا، هذا أمر أراده الله سبحانه وتعالى، فنحن عقولنا تقصر عن أشياء كثيرة وعن حكم كثيرة لا ندركها، فإذا لم ندرك الحكمة فسمعا وطاعة وتسليما وإذعانا، وإن أدركناها فهذا فضل الله. هذا الجواب الأول، سيأتي جواب آخر، هذا جواب عام يذكر في جميع مثل هذه الأمور، أنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال رحمه الله: فالجواب فيه أن الله سبحانه شرع ما أراد، وهو أعلم بالحكمة وأوفى بالمصلحة، وليس يلزم أن يعلم الخلق وجوه الحكمة وأنواع المصالح في الأحكام. وقد أشار علماؤنا، أي أشاروا إلى حكمة من حكم سبب من الأسباب في اشتراط امرأتين مع الرجل، ولم يختف بامرأة واحدة معه. وقد أشار علماؤنا أنه لو ذكرها إذا نسيت لكانت شهادة واحدة، وهي شهادة الرجل، لو ذكرها إذا نسيت لكانت شهادة واحدة، هذا هو السبب في وجود امرأتين مع الرجل، أنه لو كان رجل امرأتين لكانت شهادة رجل واحد، شهادة واحدة، وهو هذا الرجل الذي قام بها، أما هي ما ذكرت شيء، هو الذي ذكرها هذه الشهادة التي نسيتها. بخلاف لو كانت امرأة بجانبها إذا نسيت ذكرتها تكون شهادة أخرى. قال: وأشار علماؤنا أنه لو ذكرها إذا نسيت لكانت شهادة واحدة، فإذا كانت امرأتين وذكرت إحداهما الأخرى كانت شهادتهما شهادة رجل واحد، كالرجل يستذكر بنفسه فيتذكر. فعلى هذا هذه حكمة ملتمسة، وإلا الحكمة التي هي تقدمت هي الأعظم، أن الله أعلم لماذا جعل مع الرجل امرأتين إن لم يكن آخر، إن لم يكن رجلان جعل رجل امرأتين. الحكمة أن الله سبحانه وتعالى قال هذا وأمر بهذا فنسلم له. وهذا الذي ذكره عن المالكية هذا شيء ملتمس، الله أعلم. قال: المسألة 27، الآن عرفنا المسألة المتقدمة 26، عرفناها أن المقصود بها تفسير فتذكر إحداهما الأخرى، وأن في هذه الآية قراءتين تذكر وتذكر، والصحيح أن معناهما واحد وهو التنبيه عند الغفلة عن الشيء، فتنبه المرأة الموجودة أختها إذا حصلت منها غفلة في الشهادة ونسيت شيئا من الشهادة ذكرتها، هذا هو المعنى عن القراءتين، وليس معنى القراءة الأولى فتذكر بمعنى تجعلها ذكرا فتصير مقبولة الشهادة كالذكر بسبب أختها بجانبها. هذا فيه نظر. ثم أتى بإراد وأجاب عنه. قال المسألة 27 قوله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. قال أبو عبيدة معنى تضل تنسى، والضلال عن الشهادة إنما هو نسيان جزء منها وذكر جزء. وهذه الآية أخوان كالتعليل، قوله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، هذه الآية تعليل لاعتبار العدد في النساء وأنه لا بد أن يكون من امرأتين مع الرجل، فهذا تعليل. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول فرجل فرجلان، ثم قال أو رجل وإيش امرأتان. ليش رجل امرأتان؟ لن يحصل منهن إيش ضلال، لأن إذا حصل ضلال فتذكر إحداهما إيش الأخرى. فهذه الجملة واقعة موقع التعليل، واقعة موقع التعليل في شهادة امرأتين مع رجل أنها إذا حصلت منها نسيان ذكرتها الأخرى. هذا هو السبب في اعتبار العدد في النساء، السبب في اعتبار العدد في النساء أن يكون اثنتين، السبب هذا أنه يحصل منهن نسيان. فقال الله بعد أن ذكر شهادة رجل امرأتين أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، لأجل هذا جعلت امرأتين مع رجل. فهذه الجملة واقعة موقع التعليل. قال رحمه الله ما معنى الضلال هنا؟ أن تضل إحداهما دريس تنسى، معنى الضلال عن الشهادة نسيان الشهادة. قال رحمه الله قوله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فكرر قوله إحداهما ولم يكتفي بمرة واحدة بل كرر، هذه فوائد لغوية ونكت لغوية وبلاغية. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، لماذا لا يقال أن تضل إحداهما فتذكر الأخرى أو فتذكرها الأخرى؟ لماذا أعاد إحداهما في الموضعين؟ تضل إحداهما فتذكر إحداهما، هذا له نكتة عظيمة سيأتي. قال رحمه الله فكرر قوله إحداهما، وكانت الحكمة فيه أنه لو قال أن تضل إحداهما فتذكر الأخرى لكانت شهادة واحدة، لكانت شهادة واحدة. لو قال الله أن تضل إحداهما فتذكر الأخرى لكانت شهادة واحدة، المرأة واحدة، واحدة مستبصرة وذاكرة وأخرى غافلة ما هي دارية بالشهادة، هذه تذكر الغافلة فتكون شهادة الذاكرة هذه فقط. لكن أبهم الفاعل هنا للعلة التي ستأتي، أبهمه ولم يبينه ولم يكتفي بإحداهما فقط في الموضع الأول بل كرر إحداهما إشارة لما سيأتي. قال وكذلك لو قال فتذكرها الأخرى لكان البيان من جهة واحدة، لو قال فتذكرها الأخرى لكان البيان من جهة واحدة فقط وهي الذاكرة، جهة الذاكرة دون الناسية. قال وكذلك لو قال فتذكرها الأخرى لكان البيان من جهة واحدة، أي من جهة واحدة أو من جهة واحدة لتذكرة الذاكرة الناسية، بس فقط من هذه الجهة تذكرة الذاكرة الناسية. والله سبحانه وتعالى أبهم لأجل هذا الأمر، أنه ربما يكون جزء من الشهادة عند هذه وجزء من الشهادة عند الأخرى، فتذكر هذه التي عندها الجزء الثانية التي غافلة عن هذا الجزء في الشهادة، والثانية التي عندها شهادة تذكر بها إيش؟ تذكر بها الأخرى التي هي غفلت عن جزء من الشهادة. فقال فتذكر إحداهما الأخرى، فكرر إحداهما لأجل أن بعض النسوة يكون عندها جزء من الشهادة والأخرى عندها جزء آخر، فهذه التي ذكرت الجزء تذكر إيش الأخرى به، وهذه التي ذكرت الآخر ذكرت إيش الأولى به. فأبهم الفاعل ولم يكتفي بلفظ إحداهما فقط في موضع من مواضع، بل كرره مرتين إحداهما أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، هذه يحصل لها ضلال في جزء من الشهادة وهذه ربما يحصل لها ضلال في الجزء الآخر، فتذكر الذاكرة لهذا الجزء الغافل عنه، والغافل للجزء الثاني ذاكرة له تذكره الغافلة التي نسيته، التي هي صاحبة الجزء الأول تحملته وذكرته، لكن جزء آخر من الشهادة تذكرت عند الحاكم ما عندها منه، فتقول له فلانة أنا أذكرك ونحن قد اجتمعنا كذا وشهدنا على كذا، فتقول نعم تذكر. وهذه أيضا الأخرى تذكر تلك الغافلة بالجزء الآخر منها، فلذلك عاد الله هنا إحداهما، وستأتي نكتة أخرى يذكر الشوكاني هنا نعلق عليها أو نذكرها، لكن هذا الذي ذكره جيد. قال فتذكرها الأخرى، لكان البيان من جهة واحدة لتذكرة الذاكرة الناسية، فلما كرر إحداهما أفاد تذكرة الذاكرة الغافلة وتذكرة الغافلة للذاكرة أيضا. لو انقلبت الحال فيهما بأن تذكر الغافلة وتغفل الذاكرة، وذلك غاية في البيان، وذلك غاية في البيان. قد يحصل للذاكرة غفلة فتذكر الغافلة، يحصل عندها استحضار لأمر من أمور الشهادة، فلأجل ذلك أكرر الله سبحانه وتعالى هذا الأمر. وهنا الشوكاني يقول رحمه الله: وقد يكون وجه الإبهام أن ذلك يعني الضلال والتذكير يقع بينهما متناوبا، هذا الذي أشرنا إليه. قد يكون وجه الإبهام وتكرار إحداهما أن ذلك يعني الضلال والتذكير يقع بينهما متناوبا، حتى ربما ظلت هذه عن وجه وظلت تلك عن وجه آخر، فتذكر فذكرت كل واحدة منهما صاحبتها. هذا أظنه جيد، أحسن من وأوضح، أوضح مما ذكر الإمام رحمه الله، أن وجه التكرار وجه إبهام الفاعل أن الضلال والتذكير يقع بينهما متناوبا. ثم قال أنه ربما حصل ضلال من هذه عن وجه من الشهادة فتذكرها الأخرى، ويحصل ضلال عن وجه من الشهادة عند الأولى فتذكرها أختها، فيكون التذكار متناوبا بينهما، بين هذه وبين هذه، فيحصل نسيان عند هذه تذكرها أختها، ويحصل عند الأخرى نسيان فتذكرها صاحبتها، والله أعلم. وهذه نكت محتملة، هذه نكت وأوجه بلاغية ملتمسة من الكلام. وهذه الآية تقدم معكم أن أم الشافعي رحمه الله أو رحمه الله دعيت للشهادة، وقال لها القاضي بعد أن تمس شهادة هذه الموجودة المرأة وأم الشافعي، فأراد أن يفرق بينهما ويجعل هذه على جانب وهذه على جانب، فقالت: يا قاضي هذا ما يجوز، فإن الله سبحانه وتعالى يقول أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فأنت بإبعادك لي وبإبعاد أختي عني، وربما أنا أذكر شيئا وأنسى إيش وأنسى شيئا، فلما تقوم بجانبي فتذكر إحداهما الأخرى، فأنا أنسى فتذكرني أختي. فما استطاع أن يتكلم ذلك الفقيه وذلك القاضي، وهذا يدل على فطانة وعلى فقه، وهذه الآية تدل على هذا. فلا يجوز للقاضي أن يفرق بين الشاهدتين ليقف على الحقيقة، لأنه ربما يقول لعلهما تكذبان فيفرق، يعني استشهد هذه واحدة يقول ها رأيتي فتنسى، ويقول الثاني على جانب ها كيف رأيت شيء، فيحصل شيء من الاضطراب عندها. لكن لما تجمع بينهما بين المرأتين مع الرجل، إذا نسيت هذه ذكرت هذه، فقالت له: يا قاضي هذا لا يصلح، فإن الله يقول أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فلا يجوز التفريق بين المرأتين في الشهادة، بل لا بد من اجتماعهما عند الشهادة، أما التفريق فهذا غير مرضي، والله سبحانه وتعالى لم يأمر به، بل أمر باجتماعهما، فإنه يحصل من نسيان بين النساء أو في النساء فتذكر الأخرى أختها. وهذا استنباط فقه عجيب. فالحاصل يا أخوان من النقطة هذه أن الله سبحانه وتعالى أعاد إحداهما وأعاد وأبهم الفاعل لأجل هذه النقطة التي ذكرها الإمام الشوكاني رحمه الله، أن مسألة التذكير والنسيان يحصل تناوب فيه بين المرأتين، فربما يكون عند هذا جزء من الشهادة وتنسى بعضا، وعند الأخرى كذلك، فهذه تكمل هذه، هذه تكمل هذه، فإنه لو لم يحصل إعادة وإبهام ما استفيد هذا المعنى، وكان الشهادة واحدة فقط من إحدى المرتين. لكن لما حصل هذا الإبهام وهذا الإجمال في هذه الآية، علمت هذه النقطة أن الله إنما كرر وأبهم ليستفاد هذا الوجه، أن بعض الشهادة يكون عند بعض النساء والآخر من جزئها عند الأخرى، فيجتمع بهما المقصود، والله أعلم. قال المسألة 28 ونختم بها إن شاء الله. قال المسألة 28، لأنه ما أخذنا شيء نعتبر كلها نقط بلاغية هذه التي تقدمت. قال المسألة 28 قوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، هذا هو المقصود. اختلف الناس فيه على 3 أقوال: أحدها لا يأبى الشهداء عن تحمل الشهادة إذا تحملوا، يعني معنى أنه ينبغي أن يتحمل الشهادة إذا دعوا للتحمل، فإذا دعاك أخوك لتحمل شهادة ما وأراد منك أن تشهد على هذا الشيء فما ينبغي أن تمتنع. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. القول الأول أنه إذا دعيت للتحمل الشهادة مع استطاعتك على التحمل فلا تأبى ولا ترفض، بل تحضر لأجل أداء هذه الشهادة أو لأجل تحمل هذه الشهادة. أما المعنى الآخر الأداء. قال الثاني: لا يأبى الشهداء عن الأداء. هذا قول آخر قال به مجاهد رحمه الله تعالى، أن المقصود من قوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أي إذا ما دعوا لأداء الشهادة قد تحملوها قبل، لكن دعاهم المشهود له ليأتوا بالشهادة على وجهها. فإذا دعاك أخوك لشهادة وربما لا تكون إلا عندك ويتحتم لك كما سيتحتم عليك، أنك لا تأبى من الحضور. هذا المعنى الآخر. المعنى الأول: لا تأبى من التحمل إذا دعيت للتحمل، فلا تأبى التحمل، تأتي تحضر وتشهد على هذا الموقف وتشهد على هذا الأمر. المعنى الآخر: عندك الشهادة موجودة، فلا تأبى من إيش؟ من الإتيان إذا دعيت لأدائها، لا تأبى من الإتيان، فتأتي وتحضر وتؤدي الشهادة. قال الثالث: لا يأبى الشهداء عنهما جميعا. وهذا قال به الحسن وهذا الصواب. لا يأبى الشهداء عنهما جميعا، فإذا دعيت للتحمل لا تأبى، وإذا دعيت للأداء لا تأبى. فالمقصود بالآية إذا دعوا الأمران: أمر التحمل لا يأبى الشخص تحمل شهادة، وأمر الأداء لا يأبى الشخص أيضا كذلك الإباء عن الأداء، فيحضر لذا وذاك. فإن دعيت للتحمل حضرته، وإن دعيت للأداء إن كانت عندك الشهادة أديت ما عليك. هذا الذي ذكره الحسن، أن الآية تشمل أمرين: الأمر الأول الإباء لا يأبى عن التحمل، والأمر الثاني لا يأبى عن الأداء. هذا الذي اختاره أيضا ابن عطية وأيد قول الحسن. قال الثالث: لا يأبى الشهداء عنهما جميعا. ما هما هؤلاء؟ ما هما عنهما؟ الأداء والتحمل. لا يأبى الشهداء عنهما جميعا، لا يأبى الشهداء عن التحمل إذا حملوا، ولا يأبوا عن الأداء إذا تحملوا، لا ذا ولا ذاك. وكذلك اختلفوا في حكم هذا النهي على ثلاثة أقوال، وكذلك اختلفوا في حكم هذا النهي عن ثلاثة أقوال. عندكم عن أو على؟ عن على على واضح، أنا عندي عن لكن ما استقامت. وكذلك اختلفوا في حكم هذا النهي عن ثلاثة أقوال. كيف عن ثلاثة أقوال؟ اختلفوا على كذا، على ثلاثة أقوال. يقول الأخ عبد الرحمن في المخطوطة: على ثلاثة أقوال. الآن اختلفوا في تفسير إذا ما دعوا ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا على ثلاثة أقوال، وكذلك اختلفوا في حكم هذا النهي على ثلاثة أقوال. قال رحمه الله: وكذلك اختلفوا في حكم هذا النهي على ثلاثة أقوال. أحدها أن فعل ذلك ندب، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، هذا النهي ليس للتحريم، والأمر بالإتيان ليس للإجاب، وإنما هو ندب وليس بواجب. فإذا دعيت للشهادة لا تأبى، وإذا دعيت للتحمل لا تأبى، ندبا في الموضعين. هذا القول الأول. قال: أحدها أن فعل ذلك ندب، الثاني أن ذلك فرض على الكفاية، الثاني أن هذا فرض على الكفاية، فلا تأبى للتحمل ولا تأبى أيضا كذلك للأداء، لا تأبى لا لهذا ولا لهذا، الكل إذا دعيت إليه وفيت ولبيت، فلا تأبى التحمل ولا الأداء، وهذا فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، هذا ضابط فرض الكفاية كما هو معلوم. الثالث أنها فرض على الأعيان مطلقا، قاله الشافعي. الثالث أنها فرض على الأعيان، يجب على كل شخص إذا دعي لتحمل شهادة أن يلبي، وإذا دعي لأداء شهادة أن يلبي، واجب على كل شخص. وهذا القول فيه نظر، والقول الصواب أنها فرض على الكفاية كما سيأتي تحقيق الإمام رحمه الله مع ما يذكر. وأما بالنسبة للأداء، إن كان سيضيع الحق فيجب عليك أن تحضر وجوبا عينيا تعين عليك. قال: والصحيح عندي أن المراد ها هنا حالة التحمل للشهادة، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. المقصود حالة التحمل، فالآية ليس المقصود بها الأداء، وإنما المقصود عندها حالة التحمل. والصحيح عندي أن المراد ها هنا حالة التحمل للشهادة، فهذا ندب، لأن حالة الأداء مبينة بقوله تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فيكون هذه حالة ندب أو فرض كفاية حالة التحمل. وأما حالة الأداء فيجب عليه أن يؤديها ويتعين عليه، ولا سيما إذا لم تكن إلا عندك، يتعين عليه وجوبا عينيا إذا لم تكن إلا عندك فقط، وإلا تأثم إذا كتمتها والناس في حاجة إليها. قال رحمه الله: لأن حالة الأداء مبينة بقوله ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وإذا كانت حالة التحمل فهي فرض على الكفاية، إذا كان المقصود حالة التحمل فهي فرض على الكفاية وليس على العيان. قال: وإذا كانت حالة التحمل فهي فرض على الكفاية إذا قال به، إذا قام به البعض. عندنا قال به أو قام، عندنا قال ما يصلح قال، عندنا قال الصواب قام، إذا قام به البعض، والمخطوط إيش عندنا؟ قام. نعم، هذه فيها أخطاء يا أخوان النسخ، هذا الرجل هذا ما اعتنى بالنص، اعتنى بالتحقيق، أما تحقيق النص فلم يعتني به، وكأنه ما يقرأ، كأنه ما يقرأ، والله أعلم يتعاون مع بعض الباحثين ربما وشركة يشتغلوا ما يبالوا بالنصوص، وإنما الأحاديث والآثار إلى آخر ذلك، هذا تحقيق حديثي لا تحقيق نصي. والشخص ينبغي إذا حقق كتابا أن يجمع بين تحقيق النص وتحقيق الحديث، تحقيق النص وتحقيق الحديث هذا مهم جدا، أما يعتمد على تحقيق الحديث فقط ويترك تحقيق النص الطبعة تكون هزيلة ويزهد فيها. قال رحمه الله: وإذا كانت حالة التحمل فهو فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن البعض، لأن إباية الناس كلهم عنها إضافة إضاعة للحقوق، صدق، إباية الناس وامتناع الناس كلهم عنها إضاعة للحقوق، فعلى هذا تكون فرض كفاية، وإجابة الناس كلهم معنى تضيع الأعمال والأشغال، كلهم تعالوا حضروا دعاكم فلان للشهادة، ما دام دعا الناس للشهادة كلهم يحضرون، هذا مو صحيح، الناس معها أعمال وعندها أشغال، كيف تريدهم يأتون يشهدون من أجل يشهدون لك ويتحملون شهادتك مثلا، يتحملون الشهادة التي تريدها، فالناس عندهم أعمال، وامتناع الناس كلهم إضاعة للحقوق، قالوا كلهم ما سنأتي، يا جماعة الرجل يريد من يحضر ليتحمل الشهادة، هذا يقول أنا مشغول، هذا يقول أنا مشغول، يأثمون، يأثمون في هذه الحالة. ودعوة الجميع نقول لهم نزاما: يا فلان يا فلان دعاكم فلان للشهادة تعالوا لابد وجوبا، هذا معنى إضاعة لأشغال إيش؟ إشغال الناس، الناس مع أعمال، يكفي واحد يذهب يا فلان وتحمل الشهادة يكفينا، وتكون إن شاء الله قد أتيت بالواجب ويسقط عنا، أما أننا كلنا نذهب يا أخي لا عندي عمل وهذا عنده عمل، فإذا الدعوة لتحمل الشهادة دعوة ند، والدعوة لأداء الشهادة كذلك أيضا فرض كفاية، فرض كفاية إلا إذا كانت الشهادة ليست إلا عندك فيكون فرض عين عليك أنك تحضر وتؤديها. قال رحمه الله: وإذا كانت حالة التحمل فهي فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن البعض، لأن إباية الناس كلهم عنها إضاعة للحق أو للحقوق، وإجابة جميعهم إليها تضيع الأشغال، فصارت كذلك فرضا على الكفاية، صارت كذلك فرضا على الكفاية، ما يجب علينا جميعا أن نحضر عندك، وإنما واحد يكفينا أو اثنان مثلا، ولهذا المعنى جعلها أهل تلك الديار ولاية، فصار جعلها أهل تلك الديار دار المغرب ولاية من الولايات يقوم بها بعض الناس موظفون خاصون للشهادة يقيمهم للأمر، يا فلان وفلان أنتم متفرقون لإقامة الشهادة للناس، فإذا أراد الناس شهداء أنتم تذهبوا تشهدوا، وهذا جيد مو حرام، هذا جيد لابد من مراعاة العدالة، أن ولي الأمر يجعلها كغيرها من الولايات يقيم لها أناسا، يقيم لها أناسا، فإذا كانت هناك أموال أو حقوق يراد الاستشهاد عليها فعندنا موظفون يقومون بهذا إيش؟ بهذا الواجب، يدعوهم هذا الشخص مع صاحبه على الشهادة على بعض التجارات وبعض المداينات فيحضر موظفون من الدولة ويكونون عدولا. فلهذا قال لأجل هذا الأمر جعلها بعض الحكام هذا لهذا المعنى. ولهذا المعنى جعلها أهل تلك الديار ولاية فيقيمون للناس شهودا، يعينهم الخليفة ونائبه ويقيمهم للناس ويبرزهم لهم ويجعل لهم من بيت المال كفايتهم، فلا يكون لهم شغل إلا تحمل حقوق الناس حفظا وإحياؤها لهم أداء. هذا واضح. فجعل بعض ولاة أمور تلك البلدان التي فيها الإمام ابن العربي أناسا يقومون بالشهادة حفظا وأداء، فإذا هناك كانت مداينات أو مبايعات يقول للأمر اذهبوا اشهدوا على تحمل هذه الشهادة، وإذا أرادوا الأداء يقول الأمر اذهبوا واشهدوا على أداء هذه على هذا الأمر الذي شهدتم عليه ابتداء. والله أعلم. والإمام كأنه يقر بهذا وأنه ليس من البدع ولا من المخالفات الشرعية، وهذا الذي يظهر. فهي ولاية مثل الولايات، يقيم وزير، يقيم قاضي، يقيم أيضا كذلك جابي، يقيم جابيا للزكاة وغير هذه الأمور، وهذه مثلها. يقيم أناسا يشهدون على بعض الأشياء، موظفون عند الدولة لأجل الشهادة فقط، مثل ما هو عندنا الآن يقيمون بعض الناس لأجل إثبات حقوق الخلق، لأجل إثبات حقوق الخلق، فيذهب يقسم ويذهب يعني يعطي فلانا وفلانا، فإذا كانت هناك مشكلة على البيت يقوم يقسمها إلى آخر. هذه أمور مباحة وهذه مثلها، لا فرق بين هذا وبين هذا. فإذا أجزنا هذا أجزنا مسألة إقامة الشهود، مع أنه ليس على العهد النبوي، ولكن الذي يظهر يعتبر من الولايات التي هي مشروعة. والله أعلم. تفضل.